الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: وإياكم وإيانا. ثم الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبهه شيء، ولا نشبه صفاته، ولا نكيفه، ولا يكيف صفاته وهم، وأن ما وقع في الوهم فالله وراء ذلك، وأنه حي بحياة عالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة، أنبه على مسألة تتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقد فندنا بالأمس أقوال المعتزلة وأقوال الأشاعرة في هذا الباب، ولكن من فضل الله عز وجل أن صفة الكلام لم يؤولها إلا شذاذ الآفاق من الناس، وأن الأمر لا يحتمل بأي حال من الأحوال التأويل. ولذلك لما قال رجل من المبتدعة من الجهمية لأبي عمرو بن العلاء، قال: ما رأيك لو قرأنا بقول الله تعالى، لو قرأنا قول الله تعالى هكذا: وكلم الله موسى تكليما، يعني بنصب لفظ الجلالة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وذلك ليجعل موسى هو المكلم والله هو المكلم. وكان العلماء حاضري البديهة لمثل هذه الأمور، فقال: هب أنني سلمت لك بهذه المسألة، فما كنت تقول، فما أنت قائل في قول الله تبارك وتعالى: وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. والفائدة من ذكر هذه القصة أن قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قد يتلاعبون بها إن لم يكن عندهم خوف من الله فيتقيدوا بالنص، لأن موسى لا يظهر عليه، لا تظهر عليه ماذا؟ الحركة. هو منصوب نعم بفتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. فصارت له هذه الفرصة، مع أنه ليست هناك أي قراءة حتى ولا قراءة شاذة في هذا الباب، لكن مع ذلك قال له: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة التي تقرأ بها مع أنها غير صحيحة، فما كنت قائل في قول الله تعالى، فما كنت قائلا في قول الله تعالى: وكلمه ربه. ذلك أن الفعل هنا قد استوفى مفعوله وهو الضمير، ويستحيل إعادة الضمير إلى غير من؟ ها؟ إلى غير من؟ وكلمه إلى غير موسى عليه السلام. ثم إن رب مضافة إلى الضمير نفسه، فالضمير يعود إلى موسى، والضمير ضمير نصب، فيستحيل أن يحمل أو أن يقرأ وكلمه ربه، لأن الفعل قد استوفى مفعوله، لأن الفعل قد استوفى مفعوله. ثم إن الرب أضيف إلى موسى عليه السلام، فحتى لو سلم جدلا بمثل ما قرأوا به أو بمثل ما قرأ به هذا المعتزلي، فإنه لا يمكن أن يطبق ذلك على مثل قول الله تعالى: وكلمه ربه. ولذلك فبهت المعتزلي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم إنه في هذا المقطع بيّن أن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. ذلك أننا إذا وصفنا الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه وما في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يتجاوز ماذا؟ القرآن والحديث. يعني لا نأتي بصفات من عندي أنفسنا، وذلك لأنه لا أعلم بالله من الله، لا أعلم بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من الله تبارك وتعالى، ولا أعلم أو ولا أعلم بعد الله بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصفات تتعلق بذات الباري سبحانه وتعالى، فلا يجوز، فليست مسرحا للاجتهاد ولا محلا للأخذ والرد، وإنما يوقف فيها حيث وقف القرآن والسنة. ثم إنه ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، بل من تصور ذلك فقد كفر. قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه فقد إيش؟ فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تشبيه. فهذا كلام الأئمة رحمهم الله تعالى درر، يعني لأنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث. فإن اختراع أسماء أو صفات بالعقل المجرد بحيث ينفي ويثبت ويثبت، هذا أمر في غاية الضلالة، لأن العقول حينئذ ستتفاوت لو جعلت وحدها مصدر التشريع في أسماء الله وصفاته. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فليت شعري بأي عقل ماذا؟ يوزن الكتاب والسنة. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. والقاعدة في هذا الباب أي في الأسماء والصفات هو الاقتصار على ما ثبت في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان، فنثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتوقف فيما عدا ذلك ونكل علم ما لم نعلم إلى الله سبحانه وتعالى. مع عدم التشبيه وعدم التعطيل وعدم التكييف وعدم التأويل وعدم التشبيه وعدم التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويمكن أن نلخص موقف السلف في عدة عناصر في باب الأسماء والصفات. الأمر الأول أن نصف الله بما وصف به رسوله، بما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنثبت ما أثبت الكتاب والسنة وننفي ما نفى الكتاب والسنة. والأمر الثاني قطع الطمع عن إدراك الكيفية، بحيث لا نتصور أننا سنكيف هذه الصفات. نعم نؤمن بها لكن لا نكيفها. والأمر الثالث أو قبل أن ننتقل للأمر الثالث، ومن هنا قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. ليس معنى ذلك أنها ليس لها كيف، لها كيف لكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث الإيمان بمعانيها، نعتقد أن لها معاني وليست جوفاء كما زعم الزاعمون، ليست يعني ليست لها معان واضحة بل لها معاني. والأمر الرابع أن تكون تلك المعاني لائقة بالله تبارك وتعالى، تكون تلك المعاني نؤمن بها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. والوقفة الخامسة عدم التشبيه، لأن مؤولة الصفات عندما أولوا إنما أولوا بسبب ما عرض لهم من تصور ماذا؟ التشبيه. فلما عرضوا لهم ذلك وجدوا نفسهم مضطرين إلى التعطيل. ولذلك نقول الأمر السادس عدم التعطيل، لا ننفي شيئا مما ثبت في الكتاب والسنة بل نثبته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. والأمر السادس عدم التأويل، والتأويل الذي المنهي عنه هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح من غير دليل يدل على ذلك، وهو تأويل المعطلة والجهمية. والأمر السابع عدم التشبيه والتمثيل، عدم التشبيه والتمثيل. وهذا يتطلب الوقوف على قاعدتين أو أصلين ومثلين عظيمين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية. الأصل الأول أن القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. والمقصود أنك يا عبد الله إذا كنت تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات ووجودا لا يشبه الوجود فيجب أن تثبت له صفات لا تشبه الصفات، لأن الكل أمر غيبي من الذات والصفات. ومن صفات الصفات المؤمنين الإيمان بالغيب، فإذا كنت تؤمن بالذات فعلا عليك أن تؤمن كذلك بماذا؟ بالصفات. فكما تثبت له ذاتا تخصه لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أثبت له ما أثبت لنفسه من أن له صفات تخصه لا تشبه صفات من؟ المخلوقين. فإذا قال قائل في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخره، سيأتي بعد قليل، إذا قال قائل كيف ينزل، تجيبه بالمقابل بأن تقول له كيف هو، كيف ذاته، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، قل له بالمقابل ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. فبهذا الباب أو بهذا الأمر تسد عليهم باب التأويل والتعطيل. وهذا يقال للجهمية والمعتزلة، الجهمية الذين أنكروا أسماء الصفات، والمعتزلة الذين أنكروا أثبتوا الأسماء بحد زعمهم وأنكروا ماذا؟ الصفات. والقاعدة الثانية أو الأصل الثاني أن القول في الصفات فرع، أن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. ويرد بهذه القاعدة على طائفتين، على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وعلى الأشعرية الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر. فإن قال المعتزلي أنا أثبت لله الأسماء لكني لا أثبت الصفات، قلنا له إن الذي أثبت الأسماء هو الذي أثبت الصفات، هذا من جهة النص. فإن زعمتم أن العقل يثبت ذلك دون ذلك، يثبت الصفات الأسماء دون الصفات، فهذا دليل على مرض عقولكم، إذ لا يتصور أن يكون الله عز وجل قد خاطبنا بأمور لا يريد منا أن نفهم معناها ولا أن نعلم أن نعمل بماذا؟ بمقتضاها. فيستحيل شرعا وعقلا أن تكون هذه الأسماء جوفاء بدون أسماء، بدون صفات، لا تدل على صفات. وسيأتي لذلك مزيد بيان عند قوله عالم بعلم بعد قليل. وأما الأشعرية فإن قالوا نحن نثبت، قل ما تريدية كذلك، قالوا نحن نثبت الحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، لأن العقل قد أثبت ذلك، فالإحكام دل على العلم، يعني إحكام الأشياء وتناسبها دل على العلم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. واختلاف الأشياء والفعل دل على القدرة، الفعل من الخلق ونحو ذلك دل على ماذا؟ على القدرة. واختلاف الأمور دل على الإرادة، ولا يتصور عالم مريد قادر إلا وهو حي، ولا يتصور حي إلا وهو سميع بصير متكلم. هذا يقولون أثبته ماذا؟ العقل. طيب أنتم أثبتوا هذه الأشياء بالعقل ولم تعولوا على السمع، نقول لكم فيما نفي إن ما أثبتتموه يلزمكم بإثبات ما نفيتموه. فإن كنتم تعتقدون أن العقل دل على ثبوته، على ثبوت هذه الأشياء السبعة، قلنا لكم هو يدل على ثبوت ما نفيتموه من الصفات مثل الرحمة والغضب والرضا والسخط وما إلى ذلك. فإن قالوا لنا نحن نقول لو أثبتنا الرحمة لدل على فإن ذلك لا ينتج عن رقة في القلب وتغير في الأعضاء وإحساس معين، والله منزه عن ذلك. والغضب يدل على غليان دم القلب واحمرار الوجه والانفعالات، والله منزه عن ذلك. والسخط يدل على يعني كذلك يعني يدل على تغير في حال الذي يسخط أو يرضى، والرضا ينتج عنه انبساط أسارير وجهه ونحو ذلك من الانبساط مما ينزه الله عنه. قلنا لهم هذا وارد أيضا في الصفات السبع التي إيش؟ ها؟ التي أثبتتموها. فالعلم يتطلب آلة للعلم من العقل والتفكير وما إلى ذلك مما لا بد، والذكاء والجهود والتحصيل وما إلى ذلك. وأنتم تقول الله منزه عن ذلك، كذلك هنا نثبت هذه الصفات التي نفيتموها، نقول والله منزه عن هذه المشابهة. والإرادة تدل على ميل المريد إلى نحو ما أراد، وأنتم تقولون إن الله منزه عن المشابهة، وهنا قد توجد المشابهة على حد ماذا؟ تفكيركم، وعلى حد زعمكم، وهكذا يقال في سائر الصفات. ثم نقول لهم في الختام إن ما ادعيتموه أنه مؤول فإن العقل إن زعمتم أنه لا يثبته فإنه لا ينفي، على الأقل نقول إنه لا ينفي. لو سلمنا لكم أنه لا يثبته فهاتوا الدليل على أنه ماذا؟ على أنه ينفي. ثم إن السمع معنا معنا في الأمرين، في إثبات الصفات السبع وفي إثبات غيرها، فكان السمع والعقل معنا فبطل ما تدعون من تأويلات فاسدة. أما المثلان فروحك التي بين جنبيك لا تعلم حقيقتها، تؤمن بأنها موجودة أم لا؟ يؤمن بأنها موجودة، وتعلم أنها تخرج وتصعد وتنزل وتفارقك في النوم وتفارقك في الموت وتسرح وتسبح وتفارق وتعود، كما ثبت ذلك، وأن الموت الروح إذا خرجت تبعها البصر، وما جاء أنها يعني يصعد بها إلى السماء، حديث طويل حد البراء بن عازب وما إلى ذلك. أنت تسلم بذلك وأنت لا ترى هذه الروح، فإما أن تقول إنه ليست هناك روح، وإما أن تقول إن نسلم بها لكننا لا نعلم كيفيتها وهي بين جنبينا. والأمر المثل الثاني ما عده الله للمؤمنين في الجنة، وكذلك ما توعد به الكافرون في النار، لا نعرف منه إلا الأسماء، وأنتم على يقين من أنه ليس النعيم كالنعيم وليس العذاب كالعذاب. نعم في الجنة مثلا حور ورمان ونخل وعينان نضختان وعينان تجريان وما إلى ذلك، لكن هل هي كعيون الدنيا أو كأنهار الدنيا أو نحو ذلك؟ الجواب لا. فكما أنكم تثبتون ذلك ولا تنفونه، كذلك عليكم أن تثبتوا أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله: ولا يكيف صفاته وهم، وإنما وقع في الوهم فالله وراء ذلك. وإنما وقع في الوهم فالله وراء ذلك. نعم. الوهم التصور، يعني تصور كنه الأسماء والصفات غير وارد، فإن الله لا تدركه الأوهام ولا تكيفه الأفهام، بل إنه سبحانه وتعالى فوق كل تصور. فإذا أثبتنا صفة لله عز وجل، ومثلا صفة الاستواء، صفة اليد، صفة المجيء، صفة النزول وما إلى ذلك، فعلينا أن نعلم أن كل ما تصورناه بأوهامنا وأفهامنا فالله فوق ذلك، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فابتعد عن التصورات وعن الأوهام، بل آمن بما جاء عن الله على مراد الله. على مراد الله سبحانه وتعالى، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله، كما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بذلك ما لم ندركه من الكيفيات فإنا نؤمن به ونسلم ونذعن ونقول كل من عندي ربنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. تفضل. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، آمر بأمر، ناهي بناهي. هنا يبين رحمه الله تعالى أن ما جاء من أسمائه دال على الصفات، فإن الصفات تشتق من ماذا؟ من الأسماء. وطريق ثبوت الصفات ثلاثة أمور: الأمر الأول دلالة الأسماء عليها، فإن كل اسم يدل على ماذا؟ على صفة. والأمر الثاني ما صرح الكتاب بأنه صفة لله عز وجل، كما في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، قوله: وعزتي، وقول إبليس ما حكى الله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين اتبعوا رضوان الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والطريق الثالث هو ما ثبت من فعله صلى الله سبحانه وتعالى مما يدل على أنه متصف بذلك الفعل. ولذلك قال: إنه عليم بعلم، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. بمعنى أن الأسماء تدل على إيه؟ على الصفات، ومن قال بغير ذلك فقد أعظم على الله الفرية، وكأنه يزعم أن ما ذكره الله من الأسماء عبارة عن ألغاز وأحاجي لا تفهم، وكأن الله تعبدنا بما لا نفهم ولم يأمرنا بالتدبر. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا يحضرني في تفنيد قول جهمل ومن تبعه من المعتزلة من الله أن الله عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر إلى آخره، قصة ذكرها صاحب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. من هو المؤلف ومن هما الأحمدان؟ اختر واحد يا أبو صلاح. من المؤلف ومن هما الأحمدان اللذان حاكمهما وانتصر لمن منهما؟ أحسنت. أحمد حجر ليش؟ الهيثم بالتاء؟ بالتاء. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية وأحمد ابن حجر الهيتمي صاحب الزواجر وغيرها، وهو عنده هو لا يخلو من خرافة في باب العقيدة، وقد حط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فعقد الألوسي رحمه الله هذه المحاكمة العادلة وحكم فيها لصالح من؟ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. هذه الأبيات وهذه القصة ذكر أن عربيا جاء وسمع جهم بن صفوان وهو يقرر على تلاميذه إن الله عليم بلا علم، بصير بلا بصر، خبير بلا خبر، قوي بلا قوة، حكيم بلا حكمة، فأخذ ينفي هذه الصفات العظيمة عن الله تبارك وتعالى. طبعا هذا لا يتصوره إلا مجنون، لا يتصوره إلا مجنون، مجنون في عقله خلل وزلل. فلما سمعه يقرر ذلك فطرة أنشد هذه الأبيات مسفها قول جهم بن صفوان، قال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، قويا بلا قوة، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، لطيف بلا لطف، جواد بلا جود، رضيا بلا رضا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، جوادا بلا جود، قويا بلا قوة، طويل بلا طول، يخالفه الإيش؟ القصر. أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، والعياذ بالله. هذا يعني شيء يعني يدركه الشخص المسلم بفطرته، بل والعاقل بفطرته ولو لم يكن مسلما. ومن أعجب العجب أنه لم يقل أحد من الكفار بنفي الصفة، اللهم إلا ما وجد عند قريش من الاعتراض على اسم الرحمن في صلح الحديبية، لأنهم لا يعرفون الرحمن، قالوا لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب، فالذين كانت تسمى حديقته حديقة الرحمن، فلما هلك وأهلك فيها سميت حديقة ليش الموت في اليمامة. فانظر إلى أي حد وصل حال أولئك المؤولة لأسماء الله وصفاته. عندما يقول شخص فلان عاقل بلا عقل، فلان موجود بلا وجود، فلان حاضر بلا حضور، ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام هراء لا يصدق أبدا ولا يقره عاقل فضلا عن مسلم. لذلك ينتبه إلى هؤلاء المؤولة ويحذر منهم. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ونقر بأنه خلق آدم بيده، لقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله: والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله. حسبك. صفة اليدين ثابتتان لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فيثبتون له يدين تليقان بجلاله وعظمته. وقد ذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الأدلة، فقال: ذكر بل يداه مبسوطتان، وذكر ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والآيات كثيرة في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محاجة آدم لموسى: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. فثبت ذلك بالكتاب والسنة وحتى بالعقل، لأن اليد صفة ماذا؟ صفة كمال، والله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال. والذين فسروا اليد بمعنى القدرة والنعمة أبعدوا النجعة وأخطأوا أيما خطأ، فإنهم فسروا ذلك بلازمه، وما دروا أن اليد أو أن اليدين صفة كمال لله تبارك وتعالى، وفاتهم أن يقتصروا على أنها يدان، على أنهما يدين أو يدان تليقان بجلاله وعظمته، فلا تقاس بأيدي المخلوقين ولا بأعضاء المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإنما كما تقدم لنا كما أن له ذاتا تخصه فكذلك له صفات تخصه. وتأويل اليد بالقدرة أو النعمة يتعارض حتى مع اللغة، فهل المقصود ببل يداه مبسوطتان أي قدرتاه لما خلقت بيدي أي بقدرتي، وأن الله عز وجل له قدرتان؟ هذا غير صحيح، الله له القدرة التامة الكاملة التي ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء. طيب، فإن قال قائل كيف تقولون هذا ونحن نرى اليد جاءت مرة بالمفرد ومرة بالتثنية ومرة بالجمع؟ قال تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أما وجود الجمع والتثنية فهو واضح، فاليد قد تطلق ويراد بها مطلق اليد بغض النظر عما إذا كانت واحدة أو أكثر، كما أن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على المثنى، كما قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود ماذا؟ قلباكما، والمقصود قلباكما. فالواجب إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة، فنؤمن بأن له يدين ونقول اليدان معلومتان والكيف مجهول والإيمان بهما واجب والسؤال عن كيفيتهما بدعة، كما نؤمن بأن له يمينا كما قال الله عز وجل والسماوات مطويات بيمين. يمين تليق بجلال الله وعظمته ولا يلزم منها أن تكون مثل أيمان المخلوقين كما هو الشأن في مطلق اليد، وإنما يتميز ما يختص بالخالق عن المخلوق عند الإضافة أو التخصيص، فما أضيف إلى الخالق فهو خاص به وما أضيف إلى المخلوق فهو ماذا؟ فهو خاص به. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تأويلها بالملك أو بغير ذلك، بل له وجه يليق بجلاله وعظمته. وقد أورد المصنف الآيتين كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وثبت في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصف نور الرب سبحانه وتعالى قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهذا دليل على صفة الوجه، ولا يجوز أن نؤولها بالملك ولا بغير الملك، بل نثبتها كما جاءت مع اعتقاد أنه لا يشبه وجوه المخلوقين. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وغيرهم. من صفات الرب سبحانه وتعالى أن له قدما ورجلا، وثبت الأمران في عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط قط، يعني يكفيني يكفيني. وفي رواية يضع رجله، ولا تعارض بين الأمرين، وهذا أمر ثابت لله. فإن استشكل مستشكل فقال القدم هذا يلزم أن تكون على شكل كذا وكذا وكذا وكذا، قلنا لهم أنت يجب أن تنزه الله عن مشابهة المخلوقين وأن تؤمن بها بلا كيف. وأن تثبتها على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، ولا يجوز أن تتجاوز ذلك بل تقف عند هذا الحد. وليس القدم ليس ما جاء في الوجه بأدل عما جاء في القدم أو جاء في الرجل أو جاء في المجيء أو جاء في الاستواء أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا لفظ البخاري، وقد روى حديث النزول أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني وأئمة المسلمين. نعم، حديث النزول حديث متواتر روي عن أكثر من 30 صحابيا، وقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة من العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، فيقولون نزولا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. وقالت المؤولة: ينزل أمره. والحديث ظاهر في إثبات صفة النزول نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، فإنه ثبت أنه ينزل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وأحاديث النزول أحاديث متواترة معنى، أحاديث متواترة معنى، ونقول فيها كما نقول في سائر الصفات، فنقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال البعض: طيب أنتم تقولون ينزل، هل معنى ذلك أن العرش يخلو منه أو لا يخلو منه؟ وأيضا يلزم من ذلك أن يمر بين السماوات فتحيط به، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى أو هذا الطرح الفاسد، وأرجع ذلك كله إلى قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تؤمن أن الله ليس كمثله شيء، فيجب أن تؤمن بكل ما أخبر به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أن ذلك ولو أن عقولنا لو لم تستوعب ذلك، فليس مستحيلا على العقل. والسمع قد يأتي بما يحار فيه العقل، لكن لا يأتي بما يحيله العقل ويراه أمرا مستحيلا. ولكن كما تقدم لنا من القواعد علينا أن نعامل النصوص بصفة واحدة أو بوجه واحد، فنثبت لله النزول والوجه كما نثبت له السمع والبصر والعين وكذلك سائر الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. فيجب أن تعامل بمعاملة واحدة وأن تفهم بشكل واحد دون تناقضات. ثم إن الذين قالوا, ونحن لسنا متعبدين أن نسأل كيف ينزل حتى نقول كيف يمر وكيف كيف وكيف وكيف, وإنما نثبت النزول كما نثبت سائر الصفات كما سيأتينا من قول الإمام أحمد: ليس حديث الصورة بأعجب من العين وبأعجب من اليد والأصابع, أي إن الطريقة التي ثبتت به هذه الصفات طريق واحد, فيجب الإذعان والتسليم ووصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا ولا نمشي؟ نمشي ولا نتوقف؟ نمشي. يعني الإخوة يمكن بعضهم عنده دوام أو شيء. هاي إخوان. نتوقف. أنا سمعت كلمة نتوقف. إلى 6:30. أو نترك الباقي الأسئلة إلى 6:30. نترك الباقي الأسئلة. تفضل. أثابكم الله وبارك فيكم. والشروق متى؟ أي ساعة؟ نعم شيخ. الشروق أي ساعة؟ لا, أشرقت الشمس. وارتفعت؟ نعم. طيب تفضل. أثابكم الله. يقول السائل حفظكم الله: من المقصود بمرجئة الفقهاء؟ المقصود بمرجئة الفقهاء هو ما صدر من الإمام أبي حنيفة وبعض أتباعه من إخراج العمل من الإيمان, مع أنهم لا يرون سقوط الأعمال بل يقولون العمل واجب والفرض فرض والسنة سنة والواجب واجب, لكن نقول إنها ليست من ماهية إيه؟ ليست من ماهية ماذا؟ الإيمان. إذ الإيمان هو التصديق والقول, وأما العمل فإنه شرط كمال وليس شرط صحة, بل يقولون إن العمل ليس من ماهية الإيمان من حيث كونه ركنا من أركانه. وهذا قول يرده الكتاب والسنة, بل إنه قول جرأ المرجئة الغلاة في أن يسووا مثلا بين أتقى رجل وبين أفجر رجل من أهل التوحيد, فلا يفرقون حينئذ بين إيمان جبريل وبين إيمان أفسق الناس وبين إيمان أبي بكر وبين إيمان أفسق الناس, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, وهذا في غاية البطلان. والحق أن العمل من الإيمان, وأن قول المرجئة مرجئة الفقهاء بدعة من البدع. لا نقول إنه كفر كالمرجئة الإباحيين, لكن نقول إنه بدعة لأنهم لا يرون سقوط العمل بل يقولون بوجوب الأعمال. أما المرجئة الغلاة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذم كما لا تنفع مع الكفر ماذا؟ طاعة. إذن هذا هو قول أبي حنيفة ومن معه, وبعض العلماء يستشف من قوله عندما قال له حماد بن زيد أكمل, ذكر له الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قالوا: لما لم تجبه يا أبا حنيفة؟ فقال: ويحك, أجيبه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم قد يستشف من هذا أنه رجع عن هذا القول علما بأنه لم يقل بقول المرجئة الغلاة أبدا، وإنما قال هذا القول الذي لا شك أنه قول بدعي. وقد دل الكتاب والسنة على دخول العمل في الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين إلى آخر ما قال، ما جاء في ذلك من أول الأنفال. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، والصلاة عمل، هذا من القرآن. وأما من السنة فقد فيدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: الإيمان أن تؤمن بالله الإيمان، سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الخمس من المغنم. هذا كله من إطلاق الإيمان على العمل الصالح. وثمرة ذلك الخلاف أن القائلين بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يعتقدون أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأما من لم يقل بذلك فإنه يقول: إن الإيمان كل لا يتجزأ. إذا فقد أو إذا سقط جزء منه سقط كله. والذي ذكره شيخ ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة أن العبد إذا ترك أمر أن هناك من الأمور ما إلا إذا ترك بطل الإيمان بالكلية، وهو الشهادتان. وكذلك على الصحيح ماذا؟ الصلاة. يعني تبين أن ذلك، فهذا العمل أو هذا النوع إذا سقط سقط الإيمان، وهناك أمور إذا تركت يعني وقع صاحبها في ترك الإيمان الإيش؟ الواجب، يعني كمال الواجب، مثل ترك بقية الأركان أو الوقوع في بعض المحرمات من غير استحلال، فهذا يبقى معه الإيمان لكنه إيمان ناقص، ينقص به الإيمان الواجب، ينقص به الإيمان ليش؟ الواجب. وهناك ما ينقص به الإيمان المستحب ك ترك التطوعات او الوقوع في المكروهات. نعم تفضل. احسن الله اليكم شيخنا الكريم. يقول السائل: هل هناك ضوابط في الاخذ من علم الاشاعره وهل نأخذ من ابن حجر النووي؟ الأشاعرة الذين تمشعروا تماما وبعدوا في العقيدة عن منهج أهل السنة والجماعة فإنه لا يؤخذ عنه في العقيدة شيء، مثل صاحب المواقف الأيجي وشروح الجوهرة وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية وما إلى ذلك، ففي باب العقيدة لا يؤخذ منهم شيء أبدا. أما في باب الفقه وبعض المسائل فلا بأس بالأخذ عنهم إن أمن عدم وقوع الشخص فيما وقعوا فيه أو إذا غلب على الظن ذلك. أما ابن حجر فهو ليس أشعريا، وإنما وقع في بعض ما وقعت فيه من الأشاعرة كبعض الاضطراب في الصفات وبعض التأويلات، مع أنه يرد على الأشاعرة أحيانا في مسائل كثيرة. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة. المثال الأول، أول واجب على المكلف، رده ابن حجر ردا واضحا، بل قال أو نقل عن السمناني من الشافعية إن القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد للنظر أو الشك أن هذا من بقية الاعتزال في المذهب الإيش؟ الأشعري، فرد عليهم. الأمر الثاني في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه يفارق الأشاعرة، في زيادة الإيمان ونقصانه يوافق السلف. والأمر الثالث في تعريف الإيمان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كذلك يوافق ماذا؟ منهج السلف. أما في باب الصفات فعنده اضطراب رحمه الله، عنده صواب وعنده اضطراب، ومن أراد أن يعني يطلع على ذلك فليقرأ رسالة الشيخ الدكتور محمد كيندو في منهج ابن حجر في العقيدة، وهو مطبوع كتاب الجامعة الإسلامية. وأما النووي عفى الله عنه وعنه فإنه في باب الصفات وافق الأشاعرة من جميع الوجوه، لكنه أيضا يخالفهم كابن حجر في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وفي مسألة تعريف ماذا؟ تعريف الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعلن الإخوة المحاضرة لشيخنا الشيخ صالح السحيمي الساعة 10 صباحا اليوم بعنوان العاصم من الفتن في مسجد أحمد عبد الله المبارك بمنطقة الفاحيل مقابل إدارة مساجد الأحمدي، ويوجد مكان مخصص للنساء، وثابكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.